أخذنا أول صفة الصلاة. ما معنى بسم الله الرحمن الرحيم صفة الصلاة؟ ما معنى قوله باب صفة الصلاة؟ هيئة وكيفية الصلاة. طيب متى يسن القيام الصلاة؟ عند الحنابلة. يختلف بحسب ثقة له. نعم. حكم تسوية الصف. سنة. وقيل نعيش واحد ولا أقرب. أمس الصوت يختلف عن اليوم. ليش؟ اشتغلت. شغال. لكن أمس يختلف. حرك في شيء. لكن واضح الآن. قال المؤلف ويقول الله أكبر. أولا ما معنى الله أكبر؟ نعم. والجمهور على أنها لا يتلعب في الصلاة إلا بما بلغت في مجاورة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والأحلاف لها قد لأسهم في أي لبس من أمين من الله جمع وعلا تلعب في الصلاة. طيب صحيح. يقول رافعا يديه مضمومة الأصابع. ما هو دليل أن مضمومة الأصابع؟ لا أخره. ها؟ طيب خالد. نعم. والمن إيش علاقة المد بضم الأصابع؟ نعم. لكن هم كيف استدلوا به؟ كيف استدلوا بأنهم يمدان؟ حسن. أن المد يقتضي. صحيح. ما معنى ويسمع الإمام من خلفه؟ عبد الرحمن. يعني تكبيرة الإحرام. ها؟ نعم. ما عدا من إيه؟ هي تكبيرات الانتقالات وتكبيرة حكمه. جيد. صحيح. كيف يقبض؟ أولا هل السنة القبض يا ناس أو السجن؟ الدليل كانوا إيه؟ وكيف سيقبض أحسن؟ صحيح. نعم. والثاني الوضع والأكثر الوضع. طيب حكم الاستعادة يا عقاب؟ صحيح.